بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمة الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ود وسواع فيغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم تعريف التوحيد أنه إفراد الله من عباده، وهذا التوحيد الذي هو إفراد الله من عباده هو دين جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا دين الرسل، أن الله بعثهم بالدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. ما بعثهم ليعلموا الناس الصناعة والحرف والتجارة وغير ذلك، هذه يعرفونها وليست هي عبادة، ما هي حرف يعيشون بها يكسبون بها، فهم يعرفونها بفطرتهم. لكن العبادة هذه حصل فيها لبس عند كثير من الناس، ولذلك بعث الله الرسل الدعوة إلى بعث الله الرسل ببيان هذه العبادة والدعوة إليها. هذه مهمة الرسل، عبادة الله جل وعلا والدعوة إليها، تعليم الناس العبادة الصحيحة ونهيهم عن العبادة الباطلة. هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو دين الرسل. التوحيد هو دين الرسل جميعا، الذي بعثهم الله به، أي بهذا الدين، إلى عباده من أولهم إلى آخره. أولهم نوح عليه السلام، قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأول الرسل نوح، وأما الأنبياء فهم من عهد آدم. آدم نبي عليه الصلاة والسلام، وشيخ وإدريس النبي، الأنبياء الذين يعلمون الناس دينهم، هؤلاء متواصلون من عهد آدم عليه السلام. لكن الرسل، الرسول من بعث بشريعة وأمر بتبليغها، أولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. كان الناس على دين آدم عليه السلام، على التوحيد، كانوا على التوحيد، وتعلمهم الأنبياء هذا التوحيد وتحكم بينهم. ثم في عهد نوح عليه السلام حصلت قضية، منها حدث الشرك في الأرض. كان من قبل ما في شرك، بعد نوح عليه السلام، بعد آدم عليه السلام ما في شرك، كل الناس على دين آدم عليه السلام على التوحيد. وذلك أن قوم نوح كان فيهم رجال صالحون علماء يحبونهم ويعلمونهم ويسوسونهم بالشريعة، فماتوا في عام واحد. وهؤلاء الصالحون هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، هذه أسماؤهم، ماتوا في عام واحد. ففقدهم قومهم وحزنوا عليهم شد الحزن. ولما رأى الشيطان ذلك ورأى حزنهم على هؤلاء الذين ماتوا، قال لهم صوروا صورهم، يعني اجعلوا أشكالهم على حجارة تنحتونها أو رسم يرسم، صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها للعبادة والتعليم، انصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم لتعبدون الله على طريقتهم. هكذا جاءهم الشيطان بطريق النصيحة، وهو لا يريد النصيحة وإنما يريد غير ذلك، يريد أن يغرس الشرك، أن يبذر الشرك في بني آدم، ولا ينظر إلى هذا الجيل، لأن هذا الجيل فيهم علماء وفيهم من يعرفون التوحيد ولا حيلة له في صرفه، لكن ينتظر الأجيال القادمة. فعملوا بهذه الخدعة من الشيطان وصوروا هؤلاء الصالحين ونصبوا صورهم على مجالسهم ليتذكروا أحوالهم وعبادتهم ويتسلوا بها عن الحزن الذي أصابهم. فعلوا هذا وهذا خطأ، لكن لم يشعروا بهذا، هذا خطأ لم يشعروا به، وهذا اجتهاد خاطئ يؤول إلى شر، لكن لم يتفطنوا لذلك. فلما مات العلماء ومات هؤلاء الجيل، جاء جيل جهال كل شيء يروج عليهم، فجاءهم الشيطان وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها، فحدث الشرك في الأرض من ذاك التاريخ، حدث الشرك في الأرض من ذاك التاريخ. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام وأرسله إليهم يدعوهم إلى التوحيد. وقصة نوح مع قومه في القرآن متكررة مطولة ومختصرة للتذكير بها والتحذير من الشيطان ومكره. حصل لنوح مع قومه مجادلات وحصل مطاولات، وطالت مدته معهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، ولم يؤمن منهم إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. فلما أنزل الله عليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن لا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك، صنع الفلك بأمر الله جل وعلا. ثم جاء الطوفان، طوفان هو الغرق الذي أغرق أهل الأرض كلهم إلا من نجا في السفينة مع نوح عليه السلام بسبب الشرك. وقصة نوح في القرآن موضحة للاعتبار والعظة والتحذير من الشيطان وكيده. هذا معنى أو ملخص ما رواه ابن عباس رضي الله عنه في قصة قوم نوح، وأن هذه أسماء رجال صالحين. لما نهاهم نوح عن عبادتهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء هؤلاء الصالحين، كما رواه ابن عباس في صحيح البخاري. هذا في صحيح البخاري، هذا عبرة المعتبرين. هذا نوح عليه السلام هو أول الرسل، بعدما حدث الشرك في الأرض هو أول الرسل في النهي عن الشرك، وآخرهم آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الذي يعتقد أنه يبعث نبي بعد الرسول كافر، لكن تبقى شريعة الرسول ودين الرسول دين الإسلام دين التوحيد إلى أن تقوم الساعة، ويحصل انحرافات ويحصل، لكن يبقى الدين لا يغير ولا يبدل، ويبقى عليه من شاء الله من عباده ولو قليل، تكفل الله بحفظه. والناس ليسوا بحاجة إلى رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا بحاجة إلى شريعة بعد شريعة الإسلام، كافية، لكن تحتاج إلى تنفيذ فقط، دعوة إليها، تعليم، توضيح للناس، فهي كافية. ورسالته عامة عليه الصلاة والسلام، لا حاجة بالبشرية إلى بعثة رسول، ولا حاجة بهم إلى شريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الأمة إلى أن تقوم الساعة، والشريعة هي شريعة الأمة من بني آدم إلى أن تقوم الساعة. بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. كيف؟ لما جاء الطوفان على قوم نوح طمر هذه الصور في الأرض، أخفاها في الأرض، دفنها واختفت، وكان الناس على دين إبراهيم عليه السلام على الحنيفية، يعبدون الله وحده لا شريك له، حتى ظهر ملك من ملوك الحجاز، ظهر ملك من ملوك الحجاز كان رجلا صالحا متعبدا، ثم ذهب إلى الشام للعلاج فوجدهم يعبدون الأصنام، فأعجبه ذلك، أعجبه ذلك. فلما قدم إلى الحجاز جلب معه الأصنام من الشام، وجاءه الشيطان وقال له اذهب إلى جدة ففيها أصنام معدة، خذها ولا تهب وادعو إليها سائر العرب. فحفرها من الأرض، نقبها، وأخرج هذه الصور، هذه الأصنام من تحت الأرض، ووزعها على أهل مكة وعلى أهل الحجاز، نصبوها حتى على الكعبة على الصفا والمروة وعلى ما حول مكة، اللات والعزى ومنات، هذه أكبرها، والأصنام كثيرة التي وزعها هذا الطاغوت عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان ملكا للحجاز، ضل والعياذ بالله وأضل قومه، وحدث الشرك على يده، وهو أول من غير دين إبراهيم قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، لأنه أول من سيد السوائل وغير دين إبراهيم عليه السلام. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد وكسر هذه الأصنام، هدم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هدم إساف ونائلة على الصفا والمروة، هدم الأصنام التي على الكعبة وكسرها، كانت 360 صنم على الكعبة كسرها صلى الله عليه وسلم، وأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. فانتشر التوحيد وانهزم الشرك ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها على أيدي الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله ومن جاء بعدهم من الدعاة والمجاهدين، حتى بلغت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب، وعم التوحيد مشارق الأرض ومغاربها بالدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل. وما زال الناس على التوحيد قرون المفضلة 400 سنة، حتى جاء الفاطميون الشيعة واستولوا على مصر وعلى كثير من البلاد وجلبوا الشرك، وحدث الشرك مرة ثالثة، حدث الشرك مرة ثالثة في هذه الأمة، ولا تزال الأمة تعاني منه، ولكن ولله الحمد في الشريعة باقية والتوحيد باقي في الناس والدعوة إليه قائمة، وإن ولى كثير من الناس إلا أن الله يقيد لهذا الدين من يقوم به ويدعو له، ومنهم هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد قام بالدعوة إلى التوحيد وألف هذه الكتب التي بين أيديكم، ما علينا إلا أن نقرأها وأن نعرف معانيها وأن ندعو إليها، هذه مهمتنا أن نعرف التوحيد في أنفسنا وأن ندعو إليه ونعرف به ونحذر من الشرك. فهو عليه الصلاة والسلام هو الذي كسر هذه الأصنام، وهكذا يجب على ولاة أمور المسلمين أن يهدموا هذه الأصنام إذا وجدوها وأن يكسروها. أما العلماء والذين ليس بأيديهم سلطة عليهم الدعوة والبيان فقط، عليهم الدعوة والبيان فقط، وأما التنفيذ وتكسير الأصنام وهدم القبور فهذا إلى سلاطين المسلمين الذين بأيديهم السلطة، هكذا. والدين ليس فوضى، وكل يعمل ما يشاء ويهدم يحصل فوضى، هذا يحصل فتنة شر أشد منه، فلا بد من السلطة المسلمة التي تنفذ التوحيد وتكسر هذه الأصنام مثل ما كسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن له سلطة، أعطاه الله السلطة. فهذا أمر يجب أن يتنبه له ويعرف، لأنه هو المهمة من هذه الحياة. نحن ما خلقنا في هذه الحياة لنأكل ونشرب ونعمر العمارات ونرصد الأرصدة، وهذا كله يزول، لكن خلقنا في هذه الحياة لنعبد الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعبد الله عز وجل. وعبادتنا لله منفعتها لنا تعود علينا بالنفع عاجلا وآجلا، وأما الله جل وعلا فهو غني عنا وعن عبادتنا، لكن المصلحة لنا في ذلك. ولا يعمر الكون إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، فإذا حصل الشرك حصل الدمار والخراب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا حصل التوحيد عمرت الأرض والبلاد وقامت الشريعة. التوحيد هو الأساس. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.